بسم الله الرحمن الرحيم. الله المقلوب. الله Ooh. Oh, الله أكبر. Yeah, I don't know. أكبر. الله. أيوة. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. الله واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. الله أكبر. الله ما شاء الله عليك الحج. والله الله حاج الله حاج. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء الله الله الله. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. Yeah. الله الله الله. اشدد بي Oh, no. وتعالى. إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك. قال قد أوتيت سؤلك. قال قد أوتيت سؤلك. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. عليك يا حاج. الله يا حاج. الله الله. ولقد مننا عليك مرة أخرى. قال قد أوتيت سؤلك. قال قد أوتيت سؤلك. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله الله أكبر. الله ما شاء الله. ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا كما يوحى. الله أكبر. أن اقذفيه في التابوت. فاقذفيه في اليم. أن اقذفيه في التابوت. فاقذفيه في اليم. الله أكبر يا عم الحاج. الله يفتح عليك. الله. والقيت عليك. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفر الله الله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله نعم فرجعناك إلى كي تقر عينها كي تقر فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر الله الله الله الله يا موسى اصطنع لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري فلبثت سنين يا موسى اصطنعتك لنفسي أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري الله أكبر اذهبا إلى فرعون إنه نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع الله الله أكبر الله أكبر سبحانه ما شاء الله الله الله الله اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا قال ربنا إننا نخاف الله الله الله نخاف أن قال ربنا إننا نخاف نعم قال نخاف أن يفرط علينا أو أن يطرق على لا تخاف إنني معكم أسمع فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل

صدق الله.